يقول قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآية فيها أنه تعالى يخبر عباده بأنه سيبتليهم بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتارة بالسراء وتارة بالضراء وتارة بالشدة وتارة بالرخاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف، يعني مثل حصار العدو والجوع قحط مثلا، ونقص من الأموال سرقة، آفة سماوية، ضياع، أخ الظالم، قطاع طريق، ونقص من الأموال والأنفس، ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، وأيضا المرض في البدن، هذا من ابتلاء بالنفس. والثمرات يعني ذهاب الحبوب والثمار، ديدان، آفات، جراد، حرق، برد إلى آخره. ويتبين الجازع من الصابر، يتبين الذي يمتثل أمر الله من الذي يسخط ولا يصبر، والنائحة تكسى يوم القيامة، سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله.